القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان مرصد الإسلاموفوبيا يشيد ببرنامج متحف المتروبوليتان للتعريف بثقافة دول العالم الإسلامي، والتفاصيل على الصفحة التالية. أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بالبرنامج الذي ينظمه متحف المتروبوليتان في مدينة نيويورك الأمريكية للتعريف بثقافة دول العالم الإسلامية والعمل كجسر بين الثقافات في مواجهة الإسلاموفوبيا. وأوضح المرصد أن تنظيم هذا البرنامج المجاني جاء بعد قرار حظر السفر الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواطني 6 دول إسلامية، لافتا إلى أن البرنامج كان يقتصر في البداية على 4 من الدول التي شملها الحظر، وهي العراق وسوريا واليمن وإيران، ثم اتسع بعد الإقبال الذي شهده ليشمل منطقة جغرافية أوسع. وأضاف مرصد الإسلاموفوبيا أن من أهم أهداف البرنامج مواجهة الأحكام المسبقة ضد الإسلام، ويشمل إعداد المسؤولين عن المتحف والباحثين عروضا مختلفة للجمهور والإجابة على أسئلتهم لإيصال صورة إيجابية حول الإسلام في الشرق الأوسط من منظور جديد. ودعا المرصد إلى الاستفادة من مثل هذه البرامج في تلبية الحاجة الملحة لدى كثير من الأمريكيين للتعرف على المسلمين والإسلام، خاصة في ظل ما يصل إليهم من صور مغلوطة وأخبار سيئة حول الإسلام والمسلمين، حتى يصعب على وسائل الإعلام غير المنصفة إقناعهم بصورة نمطية سلبية عن الإسلام والمسلمين. وشدد المرصد على أن تنسيق الجهود بين المسلمين وغيرهم في مواجهة خطاب الكراهية وجرائمها عنصر أساسي في نجاح هذه الجهود، وهو ما دعا إليه المرصد أكثر من مرة في تقاريره وبياناته، لأن هذا التنسيق يبرز فاعلية المسلمين وإيجابيتهم وسعيهم للقيام بدورهم في مجتمعاتهم في إطار من التعاون البناء والحوار المثمر. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس. ضيفنا الكريم، في البداية ما هي الفتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفتن في معناها العام هي الاختبار والامتحان. نعم. والابتلاء، الابتلاء بالنعمة والابتلاء بالشدة والمصيبة، الخير والشر. نعم. لماذا؟ حتى يظهر المحسن من المسيء والصادق من الكاذب، وهذا هو المعنى العام الذي تدور حوله الفتن. نعم. هل الفتن أشكال؟ الفتن أنواع بتعدد مجالات الحياة. الأولاد قد يكونوا فتنة، الزوجة قد تكون فتنة حين تخرج الزوج عن حدود الالتزام وحدود طاعة الله إلى طاعته، والزوج قد يكون في المقابل فتنة للزوجة حين يخرجها عن طاعة الله إلى طاعته في الهوى، في سبل السوء، تعينه على الشر إلى آخر ذلك. المال أكون فتنة، الشدائد والأمراض تكون فتنة، وهكذا